إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي، قد شددت رحالي وأقبلت في شوق أبث كما بها. أتيتك بعد اليأس أدنو ملبيا، أتيتك بعد اليأس أدنو ملبيا إلى العفو ظمآنا، إلى الصفح صاديا. تمثل لي إبليس في كل خطوة، فأشعل ليلي، فأشعل ليلي، فأشعل ليلي بالهوى ونهانيا. وعودني العصيان، وعودني العصيان حتى ألفته، وأمسيت جهلا أستبيح المعاصي. فلما أتيت، أتيت إلى أبياء بيتك علني، أتيت إلى أفياء بيتك علني، أريح ضميري عن عناء شقائي. فلبيك رب البيت، لبيك رب البيت، لبيك ما سرى إلى البيت عبد من عبيدك عانيا. بكى خائفا، بكى خائفا يوم الحساب وهوله، فلم يجده طول البكاء والتباكيا. رأى كل باب غير بابك موصدا، فآب إلى أعتاب بابك ثاويا. وأنت الذي لا يرجع المرء خائبا، إذا جاء ملهوفا لعفوك راجيا. وأنت الذي تأسو وترحم يائسا، وأنت الذي، وأنت الذي تأسو وترحم يائسا، أتى تائبا من بعد ما كان عاصيا.